ولا خمسة إلا هو سالس ولا خمسة ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا Thank you. ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول بما لم يحيك به الله يا أخي قارئ كبير والله يا عم شيخ والله قارئ كبير أو والله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم لو يصلونها فبئس المصير فلم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه وينتجون بالإثم والعدوان وينتجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا جميل افتح عليك إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر وتناجوا بالبر وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا Thank you. فافسحوا يفسح الله لكم إذا قيل لكم فافسحوا في المجلس يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين هم عظيم سيدنا ضيف الحديث زين الله تبارك والله بما تعملون خبير والله بما تعملون خبير بسم الله الرحمن الرحيم لسه مرتين يا باشا كل مرة ولا بسم الله الرحمن الرحيم عليك. الله عليك. ان شاء الله. إن في ذلك لآية أم السماء علي عميد النغر الله يحفظك ربنا يفتح عليك والأرض بعد ذلك لحاجة والأرض بعد يسألونك عن الساعة

من سورة المجادلة وسورة النازعات تلا علينا العلم القرآني الإذاعي اللامع المجيد فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم ببهنباي مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية. وكانت ابتلاء مشاركة للأسرة الكريمة جميع عائلات أبو قنديل بفاقوس باسمهم جميعا وباسم الكابتن حسن قنديل والأستاذ محمود قنديل والسيد المستشار سامح قنديل والمهندس حاتم قنديل والقبطان سعيد قنديل. أشكر باسمهم جميعا لجميع من شاركنا العزاء. أحبتنا الكرام، وكما بدأنا بخير الكلام كان موعدنا في رحاب مسك الختام. عسى أن ترتقي القلوب مع أرواحها لغذائها مع القرآن الكريم بصحبة العلم القرآني الإذاعي اللامع المجيد فضيلة القارئ الشيخ عادل الباس القارئ والمقيم بالمشعل مركز أبو كبير يتفضل مشكورا ليتلو علينا ما يتيسر له من آيات الله البينات.